الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث البارحة عن غمس الرجل أو المرأة يده في الماء القليل، غمسه بذلك إذا غمسه وهو قائم من نوم ليل. وقلنا إن المؤلف إنه يرى إن هذا الغمس أنه سلب الماء الطهوري، وأنه بعدما كان الماء طهور أصبح طاهرا غير مطهر. وذكرنا والدليل واستدلوا على هذا بحديث في الصحيحين، نعم، إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. وأن العلماء استنبطوا من أنه نوم ليل من قوله باتت، من قوله باتت يده، لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل. وقلنا البارحة إن الحديث هذا يدل على تحريم غمس اليد في الماء أو في المائعات، لبن أو زيت أو نحو ذلك من هالمائعات، أنه يحرم، لكن ما فيه دليل على أن هذا الماء أصبح طاهرا غير مطهر، ما يدل على هذا استنباط من أهل العلم وله يعني واضح من الدليل. عدم ذكر البارح هذه المسألة ذكر محترزات هذا، قال وعلم مما تقدم، يعني من غمس اليد علم منه أنه لا أثر لغمس اليد في الماء الكثير. وتقدم لنا أن الفرق بين الماء الكثير من الماء اليسير بأن الماء اليسير هو ما دون القلتين، يعني قدرناه تقدير عرفي بخمس تنكات ماء، وأما الماء الكثير فهو من خمسة تنكات فصاع، يعني قلتين، هذا الماء الكثير والماء القليل عنده. وقال المؤلف أنه لا أثر لغمس الماء اليد في الماء الكثير، يعني ما يضر، لأنه يحمل الخبث ولا يضر هذا، ولا لغمس عضو غيرها، يعني هذا خاص باليد حسب النص. وأما لو غمس رجله أو غمس رأسه أو غمس ساقه أو نحو ذلك فالماء باق على طهوريته، هذا خاص باليد. والمراد باليد إذا قيل اليد فالمراد فيها الكف، ما يدخل معها الذراع، المراد بذلك الكف كالرأس والرجل والذراع. ولا لغمس بعض اليد، يعني لو غمس الأصابع فقط أو نصف اليد ما يضر، لابد من غمس كل اليد، هذا هو الذي يضر. أما إذا كان الغمس لبعض اليد فهذا، لأنه قال غمس يده، والذي قيل يده فالمراد بها اليد كلها، نعم. ولا لغمس يد كافر، لأن ما له نية الكافر، كله يعني لا. الكافر هذا المسلم هو اللي يعني أعضاؤه لها أثر بالطهارة وغير الطهارة، أما الكافر هذا يعني لو توضى لو اغتسل من الجنابة لو كذا ما يرتفع عنه، هذه عبادات، العبادات ما تصح من الكافر، لابد أن يسبقها الإسلام، لابد أن يكون الإنسان مسلم. ولا صغير أو مجنون، لأن ما له نية، الصغير والمجنون هذا ما عنده نية ولا عنده يعني ما كلف بهذا الأمر. أو قائم من نوم نهار مطلقة، يعني كثر النهار كثر النوم أو قل النوم، هذا المعنى الإطلاق هنا، يعني قلنا تقدم لنا إنهم استنبطوا نوم الليل من قوله باتت يده. أو من نوم ليل نوما لا ينقض الوضوء، يعني نوم يسير نعاس وخفقان، هذا أيضا لا يضر، بل لابد أن يكون النوم مستغرق ونوم طويل بحيث أنه يكون نوما يعني ينقض الوضوء، هذا هو اللي. لكن إن لم يجد من وجبت عليه طهارة غيره استعمله وجوبا لقوة الخلاف في طهوريته. شوف كيف المؤلف محسن إن القوض ضعيف، محس إن القوض ضعيف، ولهذا قال إذا ما وجد غيره يسليه، ما عاد يتركه، لا يصلي يتوضا من هذا الماء، ولكنه مع هذا يحتاط فيتيمم حتى يجمع بين الطهارتين، فينوي به رفع الحدث ثم يتيمم وجوبا، لأن الحدث لم يرتفع، الحدث ما ارتفع بهذا الماء الذي يرون أنه سلب الطهوري. أين؟ وأولى من هذا النوع ما خلت به المرأة لتقدم فيقدم عليه. وكذا إن كان قليل الطهور آخر غسلة كالسابعة أو ما بعدها أو نجاسة على غير نحو على نحو أرض زالت النجاسة بذلك القليل بأن طهر محلها، وانفصل القليل عن المحل الذي طهر غير متغير بالنجاسة فإنه طاهر. يعني يقول إذا كان إن الغسل أيضا لنجاسة، والغسل هذا بعد السابعة، أنه إيه بعد السابعة، لأن النجاسات إذا كانت ما هي موجودة على المحل فإنها تطهر بسبع غسلات، فإذا غسلها مرة ثامنة زائدة على السابعة فهذا طهور، طهور لأنه ما زال به النجاسة، بخلاف الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. وهذا كما تقدم لنا أنه على القول بأنه لا بد من غسل النجاسات سبع مرات، وقلنا إن هذا قول ضعيف ما عليه دليل، وأن الحديث حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس السبعان أنه حديث إن كان لم يكن موضوع وضع فهو واهي جدا. والصحيح أن الغسلات سواء كانت على الأرض النجاسة أو سواء كانت على إناء أو على بدن أو على ثوب أنه يكفي غسلها مرة واحدة، لكن بشرط زوال النجاسة، ما هو غسلة واحدة والنجاسة باقية، لا، غسلة واحدة ذهبت بعين النجاسة، فإن كان النجاسة باقية فلو غسلها 70 مرة ما طهرت ما دام النجاسة موجودة، ما دام أثر النجاسة موجود، سواء كانت نجاسة آدمي أو نجاسة غيره من الحيوانات النجسة أو دم أو نحو ذلك، هذه لا بد من غسل، لا بد من إزالتها أولا ثم غسل المحل، وإذا زالت فيكفي غسلها مرة واحدة ولا نحتاج إلى السبع، وإنما السبع كما سيأتي إن شاء الله في باب إزالة النجاسة هذا لنجاسة الكلب فقط، هو الذي ورد فيه النص الحديث في الصحيحين غسل نجاسة الكلب 7 مرات إحداها بالتراب هذا، أما غير نجاسة الكلب فهذه لا أبدا، يكفي زوالها وغسلها مرة واحدة فقط. يقول وعلم منه أن من فصل قبل طهارة المحل فنجس تغير أو لا إن كان قليلا أو بعد السابعة، يعني هذا بناء على ما تقدم من أن إيش من أن النجاسات لا تزول، لا محل النجاسة لا يطهر إلا 7 مرات، يقول إنه إذا انفصل الماء عن مكان النجاسة غسلناها والماء ينفصل منها ما دام إنه قبل السابعة فهو نجس، هذا كلام يعني مجعل كلام المؤلف، ولو لم يتغير ليش؟ قال لأنه لاقى النجاسة، ما دام لاقاها فهو لا يزال إيش؟ لا يزال نجس، فإنه لا يزال نجس. ولهذا قال وعلم منه أن من فصل قبل طهارة المحل فنجس تغير أو لا، حتى ولو لم يتغير لأنه قليل ولاقى النجاسة إذن يكون نجس، ولو بعد السابعة، وكذا لو انفصل بعد طهارة المحل وكان متغير، أو نعم قبل طهارة المحل بعد طهارة المحل لكن متغير انفصل ورائحة النجاسة فيه أو لونها فيه أو طعمها فيه ولا يزال نجس، هذا وهذا صحيح. إذا كان مثلا الماء الذي أزيلت به النجاسة تغير بالنجاسة فهذا نجس، هذا نجس سواء كان قبل السابعة أو بعد السابعة، لأن أثر النجاسة موجود فيه، أثر النجاسة موجودة فيه، إما طعمها أو لونها أو ريحها وأما لو انفصل عن محل طهر عن محل طهر أو لم يطهر وكان كثيرا غير متغير فطهور. عاد إذا كان الماء كثير، معنى كما قلنا أنه كثير يعني أكثر من القلتين، فهذا إذا انفصل وهو ما فيه لو ما فيه ما غير متغير بالنجاسة فهو طهور، فهذا طهور. أين هذا القسم الثاني من أقسام المياه على ما قالوا الذي تقدمنا، وهو أن الماء إذا متغير بالطاهرات، إذا تغير بالطاهرات وكان تغيره كثير، إما تغير لونه أو تغير طعمه أو تغير ريحه بشيء طاهر، وهذا الطاهر مازجه يعني داخله، فهذا الماء الذي طهور أصبح طاهرا غير مطهر على حد كلام المؤلف، هذا هو. أما التغير بالنجاسة لا نجس كما سيأتي إن شاء الله، ولهذا جعله هو القسم الثالث من أقسام المياه. فقال القسم الثالث من أقسام الماء نجس، فالأول طهور والثاني طاهر، الأول طهور يعني طاهر بذاته مطهر لغير، الثاني طاهر طاهر بذاته لكن غير مطهر لغير، ما عنده قوة أنه يطهر غيره من النجاسات أو يرفع الأحداث على حسب كلام المؤلف. القسم الثالث نجس، القسم الثالث نجس، فالأول اللي هو الطهور يستعمل في العادات وفي العبادات، الإنسان يتوضأ منه ويتطهر منه عن الحدث الأكبر وكذلك ويستعمله في العادات، يطبخ منه ويشرب منه وكذا. وأما الثاني فيستعمل في العادات دون العبادات، معنى هذا أنه يستعمل يعني في الطبخ وفي الشرب وكذا لأنه طاهر مثل اللبن ومثل العصائر ومثل الأشياء هذه، ولكنه لا يستعمل في العبادات، ما يتوضأ منه ولا يتزال به النجاسة. هذا الماء الثاني على القول، على القول ولكننا كما تقدم جعلناه حنا من قسم الطهور وليس من قسم الطاهر، وإن ما فيها الماء إلا قسمين، إما طهور وإما نجس. أما قسم ثاني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يوجد لا في كتاب ولا سنة ولا يعني معنى من المعاني. ونحن الآن في القسم الثالث، فقال القسم الثالث من أقسام الماء نجس. طيب ما هو النجس؟ قال هو ما تغير بنجاسة قليلا كان الماء أو كثيرا، قل التغير أو كثر، إذا كان في محل في غير محل التطهير. يقول هذا النجس ما هو النجس؟ قال المتغير بالنجاسة، إذا كان مثلا فيه رائحة النجاسة أو لون النجاسة أو طعم النجاسة فهو نجس قل أو كثر، لو كان بير كاملة أو كان مثلا خزانا كامل، ما دام أنه إن فيه طعم النجاسة أو ريح النجاسة أو لون النجاسة فهو نجس، فهذا ماء نجس لا يجوز استعماله لا في العبادات تزال به النجاسة أو ترفع به الأحداث، ولا يستعمل في العادات، لا يطبخ منه ولا يشرب ولا كذا، يترك على جانب. ولا يجوز مثل هذا يعني بعض البلديات يأخذون هالمياه القذرة النجسة يسكون بها الأشجار، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، هذا ماء نجس، هذا ماء نجس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول تحت الشجر، تحت الشجر المثمر وهو بول خفيف، فكيف عاد انه يسقى بهذه المياه القذرة النجسة؟ المياه القذرة النجسة ما يجوز هذا حد. اول شيء يعني فيه مضرة على الصحة، صحة المواطنين وصحة اللي يجلسون بالحدائق والاشياء، الامر الثاني انه يسقى فيها الزروع وزهور وربما نخيل تثمر وكذا، ما يجوز أن تسقى من هذا الماء القذر، الماء النجس هذا، ماء المراحيض هذا، ما يجوز أنه مثلا أنهم يشفطونه، وإذا شفطوه سقوا فيها الحدائق هذه، الناس يجلسون فيها ويستعملونها وكذا، وهي أراضيها نجسة وزهورها ونباتها نجس، ما يجوز. فالمهم أن الماء إذا تغير بالنجاسة أنه لا يجوز، أن هذا نجس، وسواء كان التغير قليل أو كثير، حتى ولو كان التغير طعمه أو لونه أو ريحه قليل بالنجاسة فهو نجس لا يجوز استعماله. قال الثالث من أقسام المياه النجس، وهو ما تغير بنجاسة، قليلا كان الماء أو كثيرا، قل التغير أو كثر، إذا كان في غير محل التطهير. محل التطهير نفرض مثلا إننا نغسل هذا الإناء، أو الإنسان يغسل يده من نجاسة يصب عليها. الماء الذي صب عليها متغير بالنجاسة، تغير بالنجاسة، كيف إننا نطهر المحل بماء متغير بالنجاسة؟ قال للضرورة، قال ما دام أنه على محل التطهير وهو الإناء الذي يطهر، أو مثلا إيش، أو الثوب أو يعني أو أي محل، ما دام الماء على محل التطهير نعتبره طهور، وإلا إن كان نبي نقول نتغير من نجاسة فلا يجوز استعماله، إذا لا نستطيع التطهير. ولهذا قال وكان كثيرا غير متغير، وقال في غير محل التطهير، إذا كان في غير محل التطهير. يقول فإن كان الماء في محل التطهير، فإن كان واردا على المحل ولو كان وروده قليلا فلا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وذلك للضرورة، إذ لا يمكن تطهير النجاسة بماء قليل. يعني يقول إننا مثلا إن هذه النجاسة هذه يصب عليها الإنسان من الإبريق، أو يصب عليها من اللي، أو يصب عليها كذا يطهرها. الماء الذي يصب قليل، ما هو الماء ناخذ قلتين ونرميها على النجاسة كذا، يعني نقول لا لازم نكاثره بماء كثير، ما نستطيع بهذا، ما نقدر، حنا لازم ننزل الماء قليلا قليلا. هذا لو أخذناه على موجب يعني كلام الفقهاء نجس، لأنه ماء قليل لاقى النجاسة، فكيف يطهرها؟ يقدر طهر، ما يمكن هذا. إذن نغتفر هذا الأمر، نغتفر أنه يكون مثلا إيش، أنه إذا نزل الماء صار الماء هو الذي ورد عليها أنه قليل، نقول نعم يطهر ولو كان قليلا. وإن كان الماء موردا بأن غمس فيه متنجس، أو غمس فيه متنجس، فإن كان قليلا فهو نجس بمجرد ملاقاة النجاسة، وكذا إن كان كثيرا وتغير بالنجاسة فهو نجس. يقول إذا أردنا مثلا إذا كان الماء التي صارت فيه النجاسة، إن الماء يأتي عليه، هو الماء هو الوارد عليه، مثل يصب عليه من إبريق، أو يصب عليه من لين، أو يصب عليه من شاي أو بزبوز أو نحو ذلك، فهذا الوارد الماء وإن كان قليل ويلاقي النجاسة ما نقول إنه نجس فلا يمكن التطهير به، لا، نقول لأجل مدام هو الوارد ما عندنا أكثر من هكذا، فنحن إيش نجعله، نجعل أنه يطهر ولو كان وارد قليلا قليلا. أما إذا كان الماء مجتمع، إذا كان الماء مجتمع في إناء أو في حنفية أو نحو ذلك، ثم غمست فيه النجاسة، المذهب إذا كان قليل نجس بمجرد الملاقاة، يعني إذا كان أقل من قلتين نجس بمجرد الملاقاة لأنه لاقى النجاسة، وإن كان كثير ولم تغيره النجاسة فهو طهور. ولهذا قال فلا ينجس بمجرد الملاقات، وذلك للضرورة. وإن كان الماء مورودا، يعني النجاسة هي اللي جت عليه، بأن غمس فيه متنجس، فإن كان قليلا فهو نجس بمجرد الملاقات، من حين أنك وضعت فيه هذا الشاة النجسة تنجس، أو بدن إنسان متنجس تنجس من حين ذلك مجرد الملاقات. وكذا إن كان كثيرا وتغير بالنجاسة، لما وضعت فيه هذه الشاة وهذه العنزة التي تغسلها وكذا، يعني إيش تغير الماء بالنجس، تغير الماء بالنجس فهو نجس، أو غمس في كلب أو نحو ذلك فهو نجس. أما إذا كان كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور. إذا كان كثير يعني منها قلتين فصاعد ولما غمسنا فيها النجاسة ما أثرت فيه فهذا باق على طهوري، لأنه لا لاقى النجاسة وهو قليل وله تغير بالنجاسة، إذن هذا الماء يعتبر طهور، طهور ما ليس مطهر لم يتفهو طهور. وتؤثر النجاسة ولو كانت صغيرة ولم يدركها الطرف أو لم يمضي زمن تسري فيه بالمائع. مثل إيش؟ يقول إن النجاسة يعني على المذهب هذا ولا شيء أتين، إن النجاسة إذا لاقت الماء قليل نجسته ولو كانت قليلة، يعني ولو رشة ما يدركها الطرف سقطت في الماء نجسته، هذا كذا نجست هذا الماء. أو أن الإنسان مثلا فيه مثلا غدير أقل من القلتين، وضع فيه إنسان طرف هذه نجاسة سرت إلى آخر، ولو لم يمكن يأتي زمن تسري فيه، لو كان مثلا إنسان يغرف ويشرب أو يغرف يتوضأ وهذا اللي مقابله وضع النجاسة يقول سرت فيه مدام أنه قليل، المهم لاقته النجاسة. كل هذه أقوال يعني ما عليها يعني دليل، يعني سيأتينا إن الماء أنه طاهر مطهر ما لم يتغير بالنجاسة قل أو كثر، هذا هو الراجح وهذا هو اللي عليها أهل العلم. وكذا إن كان كثيرا وتؤثر النجاسة ولو كانت صغيرة لم يدركها الطرف، صغير جدا جدا يعني صغيرة النظر ما يشوفها، وسقطت بهذا الماء الذي دون قلتين نجس مجرد الملاقاة، أو ما في زمن يسري فيه بالمائع، يعني وضعت النجاسة بطرفه تنجس الطرف الثاني ولو ما شرت النجاسة، هذا كله يعني. إذن خلاصة الموضوع الذي نفهمه ونتعبد الله فيه أن الماء قسم طهور ونجس، فالطهور الباقي على خلقته هذا هو الطهور، قليل كثير لاقى النجاسة أو ما لاقاها، ما دام أنه ما تغير بالنجاسة، ما دام ان النجاسة ما غيرته، لا غيرت طعم ولا غيرت لون ولا غيرت ريح، فهو طهور سواء كان قليل وسواء كان كثير، حلت فيه النجاسة او لم تحل. القسم الثاني نجس، ما هو النجس؟ ما تغير بالنجاسة، ما نمسك لها الكلمتين، ما تغير بالنجاسة، فما تغير بالنجاسة فهو نجس، اذا تغير بالنجاسة قليلا او كثير، ما دام الماء له صهريج كبير متغير سقط فيه بس أو فار أو نحو ذلك وغيرت طعم أو غيرت لون أو غيرت رائحة فهو نجس. أما ما دام أنه لم يتغير وأنه باق على خلقته ولو النجاسة فيه فهو طهور. هذا هو خلاصة باب المياه، خلاصة باب المياه أن الماء قسمان طهور ونجس، فالطهور ما لم يتغير بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، والنجس هو ما تغير بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا هو الذي تدل عليها النصوص، الذي تدل عليها النصوص الصحيحة أن هذا هو الماء، هو قسمين. أما أن يكون هناك قسم ثالث لا هو طهور ولا هو نجس، يقول أنه طاهر غير مطهر، هذا يقول المحققين من أهل العلم إن هذا لا يوجد لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا له معنى من المعاني المعتبر، فهذا نجعله من قسم الطهور، نجعله من قسم الطهور، هذا هو الراجح من كلام أهل العلم وهو الذي تدل عليها النصوص. أين عاد على موجب المذهب أننا عندنا طهور ونجس وطاهر وما أدري كذا، نريد أننا نطهر هذا الماء، عندنا ماء مشتبهات علينا، ما ندري الطهور من النجس أو ما ندري الطهور من الطاهر، وحنا نريد استعمالهن، كيف الطريقة أننا نجعلهن طهور؟ كيف هذه الطريقة؟ وبهذه المناسبة المياه، مياه المجاري، هذه مياه المجاري التي تنقى، هذه ذكر يعني أصحاب الفن وأصحاب يعني العلم بهذا، ذكروا إن هذه المجاري أنها يمكن يعني تنقيته، ويمكن يعني بعد ما كانت نجسة أنها يعني تعود إلى أن تكون طهور، ولكن عندهم لها مراحل، فالمرحلة الأولى يسمونها مرحلة الترسيب، يخلون إيش؟ يخلون النجاسات والأشياء تترسب في أسفل الإناء أو أسفل الخزان أو نحو ذلك، هذا الترسيب. ثم عندهم هذه أول علاج، لهذه المياه الترسيب. الأمر الثاني التهوية، بالفلتر وكذا، يهوونها ويخلق ذا حتى إنها يتخللها الهواء وينظفها من هذه الماء. الدرجة الثالثة قتل جراثيم، يحطون فيها مواد إذا كان موجود فيها جراثيم قتلتها، وفيها يعني بعد هذا درجتين يقولون إنه بهذا العلاج إنه يزول، تجوز الأنجاس الذي فيها، تزول الأنجاس التي وتعود بعدما كانت نجسة تعود إلى أنها تكون طهور. ومع هذا يجيزون استعماله، في الترسيل، ويجيزون استعماله في كل شيء، ولكنهم ينصحون بعدم شربه، هذه المياه المنقات. يعني عندهم أنه مهما كان الأمر من معالجتها وإعادتها إلى أن تكون طهور، أنها يعني إن الأفضل للشرب وللأكل استعمال غيره. أما الشريعة فالشريعة معروفة، الشريعة الإسلامية معروفة، الماء ما دام أنه متغير بالنجاسة فهو لا يجوز استعماله لا في العبادات ولا في العادات. وأما إذا زارت منه النجاسة، ولا يوجد أثر لا لطعمها ولا للونها ولا لريحها، فالماء يكون طهور والحكم يدور مع علته. هذه قاعدة شرعية، إن الحكم يدور مع علته، ما دامت العلة موجودة فالحكم موجود، فإذا فقدت العلة فما دامت النجاسة موجودة فهو نجس يحرم استعماله، وإذا فقدت النجاسة جاز. فإذا أصحاب الفن وأصحاب يعني الخبرة بهذا الشيء قالوا لا أبدا، إن النجاسات زالت منه، فهذا معناه أنه أصبح طهور. وأما إذا كانوا قالوا لا، إن النجاسة لا تزال فيه فهو نجس. وهالأمور هذه الأشياء هذه يرجع فيها إلى أصحاب الخبرة، كل مثل هذه الأشياء ومثل يعني الكحول المختلطة بالأشربة ومختلطة بالأدوية ونحو ذلك، كله يرجع فيها إلى أهل الخبرة، يعني علماء الشرع ما يعرفون، يسألون المركبين، يسألون كذا، هل يوجد أجزاء، من الأشياء المحرمة أو من الأشياء النجسة، أو أنها استهلكت وراحت؟ إذا قالوا استهلكت ولا بقي لها شيء، كما يستهلك الملح في الطعام، أصبح الشيء حلال وأصبح طاهر وإذا قالوا لا إن أجزاءها لا تزال موجودة وأنه بالإمكان استحصالها وجمعها فهذه نجسة وحرام ما تجوز هكذا. عاد هنا عندنا مثلا إذا كان الماء الإنسان عنده ماءين ماء طهور وماء طاهر على ما قالوا إن الطاهر لا يطهر فكيف يعني علاج إحنا قاعدين يعني نريد استعمالهم في العادات والعبادات كيف نستعملها في العبادات؟ قال يقول وأما كيفية تطهير الماء المتنجس ليكون طهور سواء كان النجس قليلا أو كثيرا فيكون بإضافة طهور كثير إليه مع زوال تغيره إن كان متغيرا لأن الكثير يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به يقول إذا كان عندنا ماء وهذا الماء نريد أنه يكون طهور هذا طاهر لكن نبي يكون يعني إذا كان عندنا ماء متنجس إذا كان الماء متنجس ونبي هذا المتنجس نستفيد منه.